قد أخبر بالثمن فإنه كذلك قد أقر على نفسه، كالمدين يقر بالدين، إذا أقر بالدين وكذب نفسه بعد ذلك فماذا؟ لا يقبل قوله لإقراره ابتداء بكذب بينته، لأنه قد كذب الإقرار، كذب نفسه بالإقرار. والقول الثاني والله تعالى أعلم هو المضطرب مع مسائل القول بالأمانة، القول أن من كانت يده يد أمانة فقوله يقبل قوله مع يمينه. نعم. فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين، فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء. نعم. قال فإن قلنا بقبول البينة، هذا القول إيش الأول، فقال المشتري والآن أتى ببينة، أتى بمبايعة مصدقة وهي دليل على أنه أن الثمن خلاف أزيد من الثمن الذي أخبر به، فقال المشتري أنا يريد يمين البائع أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكبر، وأنه كان فعلا ناسيا للثمن أو جاهلا به، أو جاهلا به وقت البيع. قال فعلى البائع اليمين، فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، يعني إن نكل عن اليمين أو أقر بأن ما أخبر به نعم كان يعلم وقت البيع أنه خلافه، لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لأنه عقد بهذا الثمن عالما، لأنه أقر قال لا أقر أنني فعلا أعلم بأنني في وقت البيع أعلم أن ثمنها أكثر لكن ما أخبرت. قال فإن نكل نكل عن اليمين فلم يحلف، أو أقر يعني أقر بأنه يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر، لم يكن له يعني لم يكن لمن للبائع غير ما وقع عليه العقد، وهو الثمن الذي هو أقل بزعم البائع، لأنه عقد بهذا الثمن عالما أنه أقل من الثمن الذي اشتراه، فلم يكن له غيره. نعم. قال المشتري إذا علم العيب حال الشراء، يعني لو أن إنسان باع سلعة معيبة والمشتري يعلم بهذا العيب حال العقد، لم يكن له أن يرد السلعة بالعيب إذا أثبت أو جاء البائع ببينة على أن المشتري يعلم بالعيب وقت العقد. نعم. وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضى بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع عطائه مع غلط به وحظه من الربح، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال، فعليه ضرر في النقصان منه. نعم. إن حلف قال المشتري أنا أريد أن يحلف أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، حلف البائع بذلك، فهنا هل يلزم المشتري بأن يدفع الزيادة؟ لا، يخير بين فسخ العقد لأنه لم يرضه يعني لم يرضى هذا المبيع بأكثر مما بذله، فهو يقول لو كنت أعلم أن هذه ثمنها أكثر، هذه السيارة اللي قال أنني اشتريتها بخمسة وخمسين فقل أربحك في كل عشرة ألف طلعت عليه بكم؟ 55. وقال لا هي ب60 علي، فتصبح عليه بكم؟ 66. قال لا لو كنت أعلم 66 ما اشتريته، أنا اشتريته ب55. فقال لا لا أريد هذه السلعة، يأخذ ثمنها الذي دفعه ويرجع السيارة إلى البائع. وإما أي للمشتري أيضا الخيار الثاني أو الطريقة الثانية، إما أن يفسخ وإما ماذا؟ أن يعطي البائع ما غلط به وحظه من الربح، حظه من الربح، ودفع 55 قال أنا عليه 60، تدفع 66، الفرق بين 55 و 66 11 ألف، فيدفع وحظه من الربح، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال، فعليه ضرر، يعني على البائع في النقصان منه. نعم. فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد نال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضي به. نعم. إذا أخذها المشتري بالزيادة 66، أخذ المشتري بذلك، فقال البائع أنا الحقيقة أريد الفسخ لأنني يوم أبيعها كنت بيعتها بأنها بخمسة علي ب50 وهي علي ب60 وأريد، هل له خيار؟ لا، لا خيار البائع، لأن الضرر قد زال عنه بدفع أو بالتزام المشتري ما غلط به. إذا دفع المشتري هذا الفرق 11 ألف ارتفع الضرر، فالخيار عندنا للمشتري لا للبائع، لا للبائع. وإن اختار المشتري الفسخ، وإن اختار الفسخ يعني من المشتري، فقال البائع لما جاء الآن قلنا نخير البائع، نخير المشتري بين الفسخ وبين الدفع، بين أن تفسخ ترد عليه 55 وتأخذ 55 وترد عليه السيارة، وإما أن تدفع 11 ألف، قال أنا أختار الفسخ، أنا لو كنت أعلم أنها ب60 ما اشتريتها، فأنا أختار الفسخ، أنا لا أريد السيارة. فقال البائع لا لا هذا ترجعها، أنا خلاص ما أبغى منك شيء، وعلى بيعتنا الأولى. ها؟ قال لا لا خلاص أنا شامت نفسي ما أبغاها. نقول لا ما أسمع، سقط الفسخ لأنه بدلها، قد بدلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد تراضي، الرضا حصل بهذا الثمن وانتقلت السلعة، وكون أنها تبين الغلط فالحق هنا للبائع والضرر وقع على البائع لا على المشتري، فيزول هذا الضرر إما بأن ترجع عليه السلعة ويرجع الثمن على المشتري، وإما أن يدفع له الفرق. أما إذا لم يكن هناك، قال أنا رضيت بالضرر، يقول البائع رضيت بالضرر وأريد أن أبقى السلعة والبيع على ما هو حاله، قال المشتري لا لا أريد الفسخ، نقول لا، سقط الفسخ لأنه قد بدلها له بالثمن الذي وقع عليه العقل وتراضيا به، فلا فسخ إذا أسقط البائع هذه الزيادة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولية لأنه مؤد لمعناه. نعم. انتهى النوع الأول من بيوع الأمانات أو من البيع بالتخبير بالثمن، البيع بالتخبير بالثمن إما أن يكون مرابحة وإما أن يكون مواضعة وإما أن يكون تولية. والمرابحة أن يخبر بالثمن ويزيده إما قدرا محددا وإما بالنسبة. النوع الثاني التولية، وهو البيع بمثل ما اشترى به، وسمي تولية لأنه من باب أن كأن البائع قد تولى عن المشتري الشراء وكان موليا له، أو قيل كأنه تابع له بمثل ما اشترى به فسمي التولية. قال هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به. إذا قال الإنسان أنا بعتك هذه السلعة بما اشتريتها به، صح ولا لا؟ نعيد. قال بعتك هذه السيارة بما اشتريتها به، صح ولا ما صح؟ في جهالة الآن بالسماء ولا المذهب على أنه لا يصح، وهناك قول آخر بجوازه إذا كان البائع من أهل هذه السلعة، من أهل الخبرة في شراء وبيع هذه السلعة، فقال أنا أبيع عليك مثلا، قال قبلت، لأنه يعلم أنه ما يشتري هذه السلع إلا بالأثمان التي تستحقها لأنه من أهل البيع والشراء في هذه السلعة. ولا شك أن الأول أحوط وأقوى وأبعد عن الخلاف. هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. كل الأحكام التي مرت معنا في المرابحة هي أحكام في التولية، من جهة لو أخبره بخلاف الثمن فأخبره بأزيد ثم تبين له أنه أقل، أو العكس كما مر معنا في الأخير هنا أنه غالط وأخبره بثمن ثم باعه به ثم تبين له. كل هذه المسائل التي مرت المرابحة، أو أنه قال أنا اشتريتها بعتها عليك، أنا اشتريتها بمئة ألف وبيع عليك مثل ما اشتريتها، فتبين أنها مؤجلة، نفس الأحكام، نفس الأحكام التي مرت معنا في المرابحة هي الأحكام المتعلقة أيضا بالتولية، حكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. ويصح بلفظ البيع، فيقول بعتك هذه السلعة بمثل ما اشتريتها بألف ريال، بعشرة آلاف، وبلفظ التولية فيقول إيش؟ ها؟ توليت عنك هذه السلعة في كذا، لأنه مؤدي لمعناه. نعم. قال أحمد رحمه الله ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. البيع بالرقم، وهذا الآن كثير، تجد الناس اليوم يدخلون المحلات التجارية ويجد على السلع مكتوب عليها الثمن، قال ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، اكتب على السلعة أنها بكذا. نعم، هو الثمن الذي يكتب على الثوب. فهذا إذا قال أريد أن أشتري هذه الساعة، قال ببيع عليك بثمنها برقمها بالثمن الذي مكتوب عليه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز إلا أن يعلم الثمن. بعض الناس يقول أنا أشتري منك هذه بالثمن الذي مكتوب عليه، في هذا قال ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. لا بد أن يقع حين يقع العقد يقع على السلعة بثمن معلوم، ولا يكفي أن يكون مرقبة. يقول أنا ما أعرف ثمنها لكن الموجود عليها أنا بعبنها، نحن متعارفون على تسعير السلع كلها، فأنا شريتها بسعرها الذي وضعتموه عليها فاشتراها، ما صح. لا بد من العلم. البيع بالرقم صحيح من جهة أنه بيع يحدده البائع أو ثمن يحدده البائع ويقبل به المشتري، لكن يقول حال العبد أن يعلمه. يقول أنا أشتري منك هذه السلعة بالرقم الذي وضعته عليه بالثمن الذي وضعته بالتسعيرة، لكن إذا جاء العبد لا بد أن يعلم به، إن لم يعلم به فالبيع باطل. نعم. وقال رحمه الله وقال المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين اشتريا ثوبا بـ20 ثم اشترى أحدهما من صاحبه بـ22 فإنه يخبر في المرابحة بـ21 لأنه اشترى نصفه بـ10 ونصفه بـ11. أيهما أحسن في البيع والشراء، بيع المساومة هو بيع الأمانة؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة، يعني أن يتبايع الناس هذه السلعة بكم؟ كم تشتريها؟ أنا بكم تبيعها؟ أيا كان، إما أن يقول المشتري بكم البائع بكم تبيعها، أو يقول البائع. هذه هي المساومة. المساومة وهو حال كثير من البيوعات، أن الناس يتبايعون. ولو سألته بعض الناس لو تسأل تقول كم اشتريتها لم يخبر، لا دخل لك بما بثمنها عليك. أنا أبيعك هذه السلعة معك، كم اشتريتها ليس لك شأن به. هذا نوع من أنواع البيوعات عند الناس كثيرة. هذا أفضل، ولا أن الناس تقول لا أنا ترى ثمنها علي كذا وأنا تربحني فيها كذا، أو يقول هو أربحك فيها كذا. فعندنا إما مساومة وإما مرابح. الأول وهو المساومة خلنا نأخذ الثاني، لأن الإمام أحمد قال الأول أفضل، خلنا نأخذ الثاني وهو بيعيش المرابحة. يحبه بعض الناس لأنه يعلم أن هذا هو السعر الذي اشترى به وثمن الذي اشترى به، فلذلك يطمئن أنه لم يغبن فيه، هو أبعد عن الغبن، أبعد عن الغب. لأن الإنسان قد يشتري سلعة بريال ويقول أنا بيعها بـ100، لو كان يعلم هذا المشتري أن ثمنها ريال في السوق أو أن تباع بهذا القيمة ما دفع بها، فيشتريها على ظن أنها يعني ربح فيها 10%، 20%، لكن مو 100,000 أو 100,000%، يمكن هذا لا شك أنه بيع المرابحة ايش ابعد عن الخبر، ويعرف الانسان يطمئن الى هذا الثمن الذي دفعه بانه مقارب اصلا مثلا الآن لما يقول والله الناس اليوم حتى يروس مثلا يقول مثلا هذه العلبة بعشرة وأعطيها بتسعة هي أصلا علي ثمانية كيف أبيها أنا ما ربحت فيها بالريال هذا يقع هذا بيعيش مرابح لأنه الآن اعتمد على التخبير بالثمن بعض الناس يكذب بهذا ولا شك أن هذا حرام لأنه يخبر بهذا ولو تبين له خلاف ذلك تتبين الأحكام كلها لما نقول بأنه إذا تبين فإن هذا هو الحكم الوضعي المتعلق بهذه المسألة يعني من جهة الفساد ومن جهة الصحة لكن من جهة الحكم التكليفي تقول حرام حرام ولا يجوز. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بيع المساومة عندي أسهل من المرابحة لأن الناس يعتمدون على في المرابحة على الأمانة بينما المساومة على الموجود ولا تعتمد على الأمانة. قال لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري. ما معنى استرسال المشتري؟ يعني اعتماد من المشتري على ذمة البائع. استرسال من المشتري يعني ايش؟ اعتماد من المشتري على ذمة وأمانة البائع. ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. فيعني فيه محك وفيه أمانة وفيه ربما تعرض لريبة وكذب وترويج للسلعة وإنفاق للسلعة وتنفيق للسلعة بكذب. وهذه مسألة على كل حال والله أعلم أن هنا لها حال وهذه لها حال يعني لها إيجابيات وهذه لها إيجابيات وهذه لها سلبيات. لا شك أن بيع المرابحة أسلم من جهة أمانة البائع ولا تعلق بذمة البائع في هذا بشيء حتى لو ربح فيها 100 ضعف ليس هناك في ذمته شيء. لكن بيع المرابحة يعتمد تماما على ذكر السعر الثمن الذي اشترى به حقيقة وليس من كما ذكرنا من قيود يعني ليس مؤجلا وليس ممن تقبل لا تقبل شهادته له وليس فيه حيلة ولا مواطأة ولا لمصلحة يجلبها. تذكرون هذه القيود التي ذكرناها كل هذا لا بد أن يتوافر عند التخبير بالثمن ولذلك يعتمد على الأمانة. فالإمام أحمد يقول إن ذلك يحتاج إلى تحري صدق اجتناب ريبة ولذلك تجنبه أحوط. هذا صحيح لكن من جهة المشتري ربما يحب بيع المرابحة أكثر لأنه يطمئن على أن الثمن الذي دفعه قريب من الثمن الحقيقي الذي يتبايع به الناس ولا يكون هناك فيه يعني غبن أو أنه يشتري السلعة بأكثر كثير من ثمنها الذي يشتري به الناس. والله أعلم. هذا قول الإمام أحمد وهو لا شك أنه قاله من جهة تحري البعد عن ما يجلب للناس ربما الوقوع في المحرم لكن إن كان ذلك في حال البائع فإنه في حال المشتري لا شك أن المرابحة قد تكون أصلح له. ثم قال في رجلين اشتريا ثوبا 20 ثم اشترى أحدهما من صاحبه 22 واضح الآن حال الوصف. رجلان اشترى ثوبا بعشرين، يعني اشترك فيه كل واحد دفع كم؟ عشر. ثم قال أحدهما للآخر أنا أشتري منك باثنين وعشرين، كم يدفع له؟ احداش، لأنه قال أشتري باثنين وعشرين وهو قيمته بكم؟ هذا له نصف، النصف الأول بإحداش، النصف الثاني كم يصير قيمته؟ احداش، فيدفع احداش. واضح أبو عبد الرحمن؟ هو اشتراه بعشرين، فقال أنا أشتري منك، يقول الشريك لشريكه أنا أشتري منك باثنين وعشرين، اشتراه اشترك فيه بعشرين، كل واحد دفع عشرة، اشترى ثوبا بعشرين. ثم قال أحدهما الثاني أنا أشتري منك باثنين وعشرين، يدفع من عشر، هو له نصف، النصف كم؟ نصف عشرة، وهو اشترى باثنين وعشرين، يعني اشترى ثوب اثنين وعشرين وكل واحد يملك النصف، كم النصف؟ نصف 22 11، يعطيه 11 لأن النصف الثاني يملكه هو، فكم يصير عليه؟ 21 و 22 21. فعند التخبير ماذا قال؟ بيبيع الآن ثوبين، ها؟ بيع ثوبين، بيبيع الثوب، بيبيع ثوب، هو ثوب واحد ما في ثوب، باع كم هذا الثوب عليه؟ 21، مع أنه قال أن اشتراه باثنين وعشرين، لكن هو عليه قال فإنه يخبر في المرابحة باثنين وعشرين لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر. فهذا هذه مسألة مهمة، هل التخبير بالثمن بما هو علي أو بالثمن؟ يعني خذ مثال آخر، لو أنه أخذ سلعة هذا النصف هذا ووهبه، وهبه إياه الباقي، يعني اشتراه بعشرين دفع عشرة والثاني دفع عشرة، فقال الشريك أنا أهبك النصف حقي، فإذا أراد أن يقبل الثمن ماذا يقول؟ بعشرين ولا بعشرة؟ يعني بعشرة، بعشرة على كلام الإمام أحمد الآن يقول بعشرة، فهو الإخبار هل هو بما بالثمن الذي دفعته أنا أم بالثمن الحقيقي للسلعة؟ الإمام يختار، الإمام يختار رحمه الله أن يخبر بالثمن الذي دفعه لا بالثمن الذي يستحق أو تستحق هذه السلعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Thank you. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. فالإمام رحمه الله الإمام أحمد قال في رجلين اشتريا ثوبا ب20 واشترى أحدهما من صاحبه ب22 يخبر في المرابحة ب21 لأنه اشترى نصفه ب10 ونصفه ب11. عشرين وهو ولا نعم يخبر بالحال. نعم ذلك يعني هل هذا من باب الورع ولا باب الوجوب الإخبار؟ هل قول الإمام أحمد لا في هذا في المرابحة وليس في الهبة؟ في هذا الحال الذي اشترى فيه هو في الحقيقة اشتراه ب21 ما اشتراه ب22، اشتراه ب10 واشتراه ب11 النصف الثاني ف21 هذا هو الثمن عليه. يعني بعض الناس يشتري السلعة ب10,000 ثم مباشرة يقول واحد له أنا أشتريها منك ب15,000 إذا سئل بعد ذلك كم قيمة ثمنها قال 15,000 لأن الدفع له 15,000 لا ما يسمح. يعني السوم أو القيمة عند الناس يعني هذا شرها ب10 كونها ارتفعت بعد ذلك ارتفعت له بالنسبة في حقه بواحد ما يذكر هذا من السمع. لو قلنا بجوازه في هذا لا يجوز الإنسان إذا ارتفع الثمن أن يقول أنا هي علي بكذا وفي الحقيقة النصف الذي له ب10 كنا وصلت قيمة 11 لا يعني هذا أن يقول للناس أنها 11 لكن اشترى الثاني ب11 واشترى الأول ب10 فهو اشترى بكم 11 هذا على وجه الوجوب. قال رحمه الله فصل وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا أو يقول ووضيعة درهم من كل 10 وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. نعم النوع الثالث الأول مرابحة الثاني التولية الثالث المواضعة. المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا يعني المواضعة تكون في صورتين. الصورة الأولى أن يقول أنا هذه السلعة هذه السيارة علي اشتريتها ب50. الصورة الأولى أن يقول وأنا أضع لك فيها 5,000 فيقول ثم يبيع به ووضيعة كذا ب50 وأطرح لك ولا أنزل لك فيها 45. الصورة الثانية أو يقول ووضيعة درهم من كل 10 أنا أبيع هي ثمنها علي ب50 وأبيع عليك ونزل لك فيها كل 10 منها 1,000 بكم؟ 45. فإما أن تكون بالنسبة وإما أن تكون بمبلغ محدد. والمواضعة عكس المرابحة. المرابحة يخبر برأس المال ويربح فيه إما قدر محدد وإما في كل كذا كذا، في كل 10 مثلا درهم. والمواضع عكسه، يخبره برأس المال ويضع عنه إما مبلغ محدد وإما بنسبة، يضع عنه نسبة معينة. حكم المواضعة كما قلنا في التولية أن التولية حكمها حكم المرابحة، كذلك المواضعة حكمها حكم المرابحة في الأحكام التي مرت معنا كلها، متى يستحق الفسخ أو متى يخير المشتري بين الفسخ وبين كذا وكذا. تكون في المرابحة تكون للمواضعة في تفصيله، قال وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. نعم. وإذا قال رأس مالي فيه 100 بعتك بها ووضعت درهم من كل 10 فالثمن 90 لأن المحطوط العشر. كيف تكون الوضيعة درهم من كل 10؟ إذا قال رأس مالي في السيارة 100,000 بعتك برأس المال ووضيعت ريال عن كل 10 كم يصبح؟ تصبح الثمن كم؟ 90,000. قال فالثمن 90 لأن المحطوط العشر وعشر المائة 10. ده قال في كل 10,000 أنا بيعك بما بثمنه الذي اشتريته به مع وأضع عنك عن كل 10,000 بمائة كم تصبح؟ ثمن 90 بخمسين كل 10 فيها 1,000 كم يصبح؟ 45 وهكذا. وإن قال بوضيعة درهم لكل 10 كان الحط من كل أحد 11 درهما درهما والباقي 90 أجزاء من 11 جزءا من درهم، لأنه إذا قال لكل 10 درهم كان الدرهم من غيرها فيكون من كل 11 درهما درهم، وإذا قال من كل 10 كان الحط منها فيكون عشرها. الفرق بين لكل 10 ومن كل 10، قال بوضيعة درهم لكل 10 يعني كل ما جاء 10 تضع 1، كان الحط من كل 11 درهم درهما لأنه قال لكل 10. لو قال من كل 10 فالحط بيكون من ماذا؟ يعني إذا بلغت 10 حط 1 9. نعم. وإذا كان قال لكل 10 فمن 11 تضع 1 يصبح 10. وعلى هذا لو قال أنا أبيعك هذه السيارة التي اشتريتها ب100,000 وأحط عنك من كل 10 درهم أو ريال كم تصبح؟ 90. وإذا قال أنا أبيعك هذه السيارة التي اشتريتها ب100,000 وأحط عنك لكل 10 ريال كم يصبح؟ 90 شوي. ها؟ 90 شوي. لأن كل 11,000 فيها 1,000 فلو كانت يعني تقريبا 91 ها؟ نعم. فتكون أقل من إذا قال من كل 10. نعم. لقي سؤالي نكملها ولا أعطنا الأسئلة نقصد هذا ونأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الدرس الماضي، يقول صاحبه إذا لم يخبر البائع برأس المال وأراد المشتري معرفة رأس المال فهل يجب على البائع الإخبار برأس المال على كل حال؟ وإذا لم يخبر به يقول السائل أحسن الله إليكم إذا لم يخبر البائع برأس المال وأراد المشتري معرفة رأس المال فهل يجب على البائع الإخبار برأس المال على كل حال؟ وإذا لم يخبر به فهل هذا يحرم من الخيار؟ لا يلزم البائع بأن يخبر الثمن، التخبير بالثمن كما قلنا هو نوع من أنواع البيوع، وهو البيع في المرابحة أو في التولية أو في المواضعة بالتخبير بالثمن. لكن لا يلزم لو قال أنا أريد أن أبيعك هذه السلعة، يقول المشتري البائع، فقال المشتري أخبرني بالثمن، لا يلزم أن يخبر بالثمن، لأنه يريد النوع الثاني وهو البيع بالمساومة. وهذا كثير، كثير من الناس لا يرغب أن يخبرك بالثمن الذي اشترى به السلعة، فهذا لا أثر له في حكم البيع، لا أثر له في حكم البيع، البيع صحيح. وليس من شروط صحة البيع أن يخبر البائع المشتري بالثمن، ولو سأله المشتري وقال بكم اشتريتها، ما الثمن الذي دفعته في هذه السلعة، وقال لا أخبرك، لا يلزم. وهذا هذا واضح. لكن في آخر السؤال قالوا هل يسقط إيش الخيار؟ وإذا لم يخبر به كان هذا يحرم من الخيار؟ نعم، لأن القواصل لا يلزمه الإخبار، لا يلزمه الإخبار، وبهذا لا خيار. لو تبين له أنها قد اشتراها بعشر ثمنها الذي باع، إلا عاد من جهة الغبن الذي يحصل بهذا، هذا مسألة أخرى. لكن لا يلزم البائع الإخبار، وليس له خيار. لكن لو قال أخبره بالثمن وقال أنا نعم ثمنها كذا، يعني لم يخبره ابتداء، ولم يقل أنا بيعك هذه السلعة مرابحة ولا مواضعة ولا تولية، ما ذكروا هذه المصطلحات كلها، وكان يريد البائع أن يبيع مساومة، قال هذه السلعة معروضة للبيع، فقال المشتري بكم اشتريتها، فقال اشتريتها بكذا، فقال أنا أشتريها بكذا، ولم يقل أنا أبيعك فيها، ولا تلفظ بلفظ المرابحة، لا البائع ولا المشتري. ثم تبين بعد ذلك أنه على خلاف، أي أن هذا الثمن الذي أخبر به على الخلاف، على خلاف الحقيقة، فما الحكم؟ واضح المسألة؟ نقول ابتداء أولا لا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب من البائع. ثانيا نعم يوجب هذا الخيار، لأن المشتري ما اشترى إلا بناء على هذا الأمر، وما دام أنه كذب في الإخبار فالحق للمشتري، الحق المشتري حق الخيار، الخيار بين الفسخ وبين أن يأخذ الفرق. ولو لم يكن البيع ابتداء المرابحة، ولم يكن أربحتك فيها، على الصحيح على الصحيح، ولا بعض أهل يقول لا بد أن يكون هناك اتفاق على أنها مرابحة، على أنها تولية، وعلى أنها واضعة، لأنها تعتمد على الأمانة. لكن إذا كانت مساومة ولكنه أخبر واعتمد المشتري على الثمن، نعم. أحسن عليكم. هذا سأل سؤالين بعد أن سلم، قال إن أحبكم في الله. السؤال الأول، هل يجوز الجمع بين بيع المساومة وبيع المرابحة؟ كأن يقول البائع مثلا هذه السيارة بكذا، ثم يساوم عليها وتعطى لمن يدفع أكثر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا له. ثانيا، هل يصح الجمع بين المرابحة وبين المساومة؟ فيقول هي علي بكذا، ثم من يدفع أكثر يأخذ هذا السلع. نقول نعم، يعني لا يلزم أن يكون بيع المرابحة، هذا ما يسمى المرابحة، هو مساومة، ولو أخبر بالثمن، وهو أقرب في الصورة التي ذكرناها في السؤال السابق، وأصله بيع مرابحة، لكن اعتمد الناس على الإخبار بالثمن ولم يكن بمرابحة بل بمساومة، لكن بمساواة معتمدة على التخفيض بالثمن. وعلى هذا إذا تبين خلاف ذلك، فإن هذا الأمر يوجب إيش؟ الخيار، يوجب الخيار، لأنه اعتمد المشتري في شرائه ودفع هذا الثمن على أنه ثمنها كذا، ولما كذب بذلك استحق أن يعامل بالفسخ بنقض هذا البيع. السؤال الثاني يقول أحسن إليك: رجل بائع يأتي بسيارة كبيرة وبها سلع وينتظر المصلين عند خروجهم ويأتي بالسلعة وينزل بها إلى مبلغ لا تستحقه ويعطيها لمن يدفع أكثر، فهل هذا يجوز؟ أعيد. يقول أحسن إليك: رجل بائع يأتي بسيارة كبيرة بها سلع وينتظر المصلين عند خروجهم ويأتي بالسلعة وينزل بها إلى مبلغ لا تستحقه ويعطيها لمن يدفع أكثر، فهل هذا يجوز؟ أن يجعل لها ثمنا ابتداء هذا ليس من حق البائع، إذا كانت بطريق المساواة يقول ينزل بها يعني ثمن لا يستحقه ثم يعرضها للمساواة هذا كذا، فهمتم المزايدة، لكن لا يجعل لها ثمن ابتداء إلا أن يقول هذا ثمنها الذي أريد أن أبيعه به، أما أن يفتح هو المزايدة بسعر يضعه هو أيا كان ولو كان أقل مما تستحقه كما يقول السائل ليس من حقه. إذا كانت السلعة تباع بالمزايدة فإنه يعرضها على الناس بما يزايدون بها ولا يتدخل البائع في ذلك، ولا يتدخل إلا أن يقول والله أنا أضع سعر ابتداء ويعلم ذلك ويقول أنا السلعة هذه لا أبيعها، سأعرضها للمزايدة لكن لن أبيعها بأقل من ذلك، وهذا السعر المحدد ابتداء لا يصح إذا كان يفتحها مزايدة. الآن درجة كثير من تجار العقار أن يضعوا سعرا محددا للقطع الذي يريدون أن يزودوا الناس بها ثم بعد ذلك تفتح المزايدة، وهذا على خلاف الصحيح في مسألة المزايدة، وأن المزايدة أن تفتح للناس ابتداء ولا تكون محددة، لكن له الحق أن يقول أنا أفتحها مزايدة لكن لا أبيعها كذا، لأنها في النهاية هو الذي يحدد البيع وعدمه. يعني الآن إذا في المزايدة إذا ارتضى البائع أن يبيع سلعة مزايدة هل يلزمه أن يبيعها لأعلى سعر؟ لا يلزم، لأن أعلى سعر هو إيش يسمى إيجاب ولا قبول؟ إيجاب، يحتاج إلى قبول، القبول أن يقول بعتك أو يقول لا أبيع، فلا يلزم أن يبيع بالسعر الذي وصلت إليه. يقول في المسابقات هل يصح دفع أحد المتسابقين أو أحد المتسابقين فقط الجائزة؟ المسابقات بحسب نوع المسابقة، فإن كانت المسابقات فيما يعين على الجهاد في سبيل الله أو مما هو من الجهاد كالعلم كما قرر ذلك وحققه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية، وأن العلم هو من الجهاد في سبيل الله، فهذا يجوز فيه بذل العوض حتى من المتسابقين. أما إذا كانت في غير الجهاد وما هو بمعنى الجهاد كطلب العلم فإنه لا يجوز بذل الأموال من المتسابقين إذا كان من أحدهما، أيضا هذا نوع جعل أجازه، يجوز أن يكون إذا كان من طرف واحد، لكن لا يكون صرف الأموال فيما لا فائدة فيه، يكون إذا كان الأمور المفيدة يستعود على الناس بفائدة ومصلحة وكانت

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.